اللقاءات التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون لقاءات مباركة نجتمع فيها على طلب العلم والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. والحقيقة اللقاء النهاردة يعني يعتبر من اللقاءات اللي أنا بشوفها بتتناول معنى ضروري ومهم بعد مواسم الطاعات المكثفة زي رمضان والشهور أو المواسم اللي فيها تعبد كثير. بعدها بفترة كده بيحصل نوع من الفتور والانقطاع، بل أحيانا بتكون فرصة للشياطين الجن والإنس إن هم ياخدوا العبد ده بعد ما ذاق حلاوة الإيمان ولعله يعني ربنا كرمه ووفقه لبعض الطاعات. ممكن الشيطان بعد مواسم الطاعات دي بقى يجي يقول له خلاص كفاية بقى، خلينا إيه نشوف الدنيا، خلينا نرجع تاني لفاكر الذنب اللي كنت بتعمله زمان، ما وحشكش يا أخي، وهكذا. بتبقى أحيانا فرصة حتى لشياطين الجن والإنس إن هم إيه يرجعونا تاني ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله. فعشان كده هنتناول النهاردة إن شاء الله يعني معنى مهم بإذن الله تعالى، خاصة بعد مواسم الطاعات المكثفة زي ما قلنا. وهننطلق من خلال آية من آيات القرآن الكريم زي ما احنا متعودين يعني في هذه الرسائل القرآنية. لكن الحقيقة قبل ما نبدأ يعني في محور اللقاء، محتاجين طبعا أذكر نفسي وإياكم بالدعاء لأهلنا في غزة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصرهم وأن ينتقم من عدوهم يا رب العالمين. طيب يا شباب، احنا مفروض النهاردة لو الناس بقى اللي معاها مصاحف ومركزة نفتح المصاحف ده سورة النجم والنجم إذا هوى، لكن احنا هنتناول ما يتعلق بالآية رقم 34، وأعطى قليلا وأكدى. الآية رقم 34 من سورة النجم، وهي قول الله سبحانه وتعالى وأعطى قليلا وأكدى. طيب يا جماعة، الحقيقة زي ما كنا بنقول اللقاء النهاردة بيتناول مسألة إحنا ليه بعد مواسم الطاعات، الحمد لله في بعض الناس ربنا بيثبته وبيكمل بل ويزداد بعد ما تذوق حلاوة الإيمان، لكن كتير من الناس قد يبتعد خلاص. المصحف ممكن يكون ختم ما شاء الله مرة ومرتين في رمضان، لكن بعد كده يرجع تاني يعلوه الغبار والتراب، ونقفل بقى المصحف ونحطه على الرف ونرجع بقى نشوف الدنيا وننسى القرآن وننسى القيام وننسى القرب من الله. وممكن واحدة ما شاء الله ربنا مثلا وفقها لبس الحجاب ولا حاجة في رمضان، وممكن يعني بعد كده للأسف مع وساوس وفتن الدنيا وشياطين الجن والإنس ترجع تاني تنتكس، وإيه ومع أول ابتلاء أو فتنة تفكر تاني إنها تقلع على الحجاب. أو الولد أو الرجل اللي كان الحمد لله ربنا كرمه وبدأ يتذوق حلاوة الصلاة في الجماعة، صلاة الفجر صلاة العشاء، خلاص بعد رمضان يجي يقول لك خلاص بقى انا مش فاضي، انا عندي شغل وعندي عايز انام عايز اعمل، فايه برضه يترك العباده اللي ربنا وفق ليها. فعشان كده محتاجين يا جماعه نتعاون ان شاء الله تعالى، نسال الله ان يوفقنا واياكم في مساله الثبات حتى الممات. الثبات حتى الممات، هنحط ده عنوان لمثل هذه اللقاءات. احنا يا جماعه مش عايزين مواسم الطاعات تكون مجرد مواسم وخلاص، لا، احنا عايزين دي تكون شحنه ايمانيه عشان احنا نستمر على هذا الطريق، فيكون شعارنا باذن الله الثبات حتى الممات. وهنلاقي ايات كثيره في القران او حتى طبعا في سنه النبي عليه الصلاه والسلام ومواقف الصحابه والتابعين ان العباده دي ما بتبقاش حاجه موسميه، لا، ده المساله ثبات حتى نلقى الله سبحانه وتعالى. فنسال الله ان يثبتنا واياكم. فان شاء الله النهارده من خلال هذه الايه وممكن في لقاءات اخرى نستكمل يعني، لان ده موضوع مهم جدا. دي أعظم حاجة، أعظم نعمة ممكن ربنا عز وجل يوفق ليها إنسان، إن هو يثبت حتى يموت. يعني إنك أنت يعني تأتيك لحظة الموت، ربنا يحسن ختامنا وإياكم وحبابنا أجمعين ويرحم موتنا وموتى المسلمين، إن تأتيك هذه اللحظة الشديدة العصيبة وإنت ماشي على الطريق وإنت ثابت على هذا الطريق. يا جماعة إحنا في زمن فتن، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا، ابتلاءات فتن شهوات وشبهات والناس بتبيع الدين. فأعظم نعمة الآن والله إن ربنا عز وجل يعني يرزقك إنك أنت لما تشوف ملك الموت تكون ثابت على هذا الطريق. فنسأل الله عز وجل، ودي حقيقة يعني محدش يزعل من الكلام يا جماعة، ده ربنا يعني إحنا مش هنعرف نهرب من الموت، فربنا يثبتنا وإياكم ويرزقكم طبعا العافية يا رب طول العمر في الخير، لكن دي لحظة لازم نعمل ليها. الله عز وجل في هذه السورة، في سورة النجم، الآية اللي قلنا عليها، الآية رقم 34 اللي اخترناها شعار لهذا اللقاء، وأعطى قليلا وأكدى. يعني هو أعطى قليلا وأكدى، هو إيه اللي حصل ده؟ مين اللي بيعطي وبيعطي إيه؟ ويعني إيه أكدى؟ فبطريقة بسيطة كده يا جماعة، أنتوا عارفين زمان لما كانوا بيجوا يحفروا عشان عايزين مية، كانش في بقى في حنفيات والحاجات المواسير والحاجات الموجودة دي، فكانوا لما بيحتاجوا يعملوا يجيبوا يعني مصدر المياه يشربوا منه، الآبار كانت هي الوسيلة المعتادة، فكانوا يحفروا في أعماق في الأرض وفي التربة عشان يصلوا إلى المياه الجوفية ويبدأوا يعملوا الآبار بالشكل الإيه المعروف يعني في كل بلد أو كده. فأحيانا بيبقى الواحد عمال بقى جايب الفاس وجايب المعدات وعمال يحفر يحفر يحفر، بحيث إن هو مستني لحظة انفجار ينابيع المياه بحيث تروي هذا العطش ويبدأوا بقى إيه يصنعوا البير والكلام ده. لكن أحيانا في بعض الأحيان إن واحد وهو بيحفر عشان يصل إلى هذه المياه ويعمل بقى البير والناس تيجي تشرب، يصل وهو بيحفر في التربة إلى صخرة عظيمة، أو يعني حجر كده كبير، صخرة صلبة، فبتمنعه من مواصلة الحفر، ما يعرفش يكمل لأن هو كان الفاس بتاعه شغال في الرملة البسيطة كده يعني. لكن أحيانا محدش عارف الغيب، وزمان طبعا ما كانش فيه معدات متقدمة بحيث إن هو يقدر يعمل مثلا تحليل لهذه التربة قبل ما يبدأ في حفر، فكان ممكن يحفر وقدرا إن هو يصادف صخرة، يصادف صخرة في الطريق، فما يعرفش إيه يكمل حفر، الصخرة معدات البسيطة دي مش تقدر تكسر الصخرة، فلذلك كان دي بيسموها كدية، يعني الصخرة الصلبة العظيمة دي لما كان بيجي يقابلها بيسموها كدية. الكدية إذن هي الأرض الصلبة أو الصخرة الشديدة، الحجر الصلب ده، فهو بيجي يحفر ما يعرفش يكمل حفر بسبب هذه الكدية، فيترك الحفر، يقول خلاص يبقى احنا جينا اخترنا مكان غلط، يترك الحفر في هذا الموقع في هذا المكان، يقول يا جماعة احنا لابد ننتقل إلى أي مكان آخر بحيث نواصل الحفر في مكان تاني عشان المية تطلع، وإلا فإحنا بسبب هذه الكودية هنضطر نتوقف. وهنا الفعل اللي هو اسمه أكدى، لما نقول أكدى يعني إن الشخص ده وصل إلى هذه الكودية، إلى هذه الصخرة، فما بقاش إيه عارف يكمل بسبب هذه الصخرة الصلبة. فلذلك كان العرب بيقولوا أكدينا، يعني الجمع، يعني سواء المفرد بيقول أكدى إن أنا خلاص وصلت لهذه الكودية فما وقفت بسبب الصخرة، أو الجمع يقولوا أكدينا. على كل حال، ما المقصود بهذه الآية بعد ما عرفنا المعنى اللغوي لكلمة أكدى؟ وأعطى قليلا وأكدى، فاللي كان بيحفر في البير ده كان يفضل يحفر يحفر يحفر لغاية ما يصل إلى هذه الكودية أكدى، توقف عن العمل. لكن المقصود في هذه الآية وأعطى قليلا وأكدى أن ربنا سبحانه وتعالى بيخبرنا عن صنف من الناس، أفرأيت الذي تولى، الآية اللي قبلها رقم 33، ربنا بيقول أنت شفت الشخص الذي تولى. يعني إيه تولى؟ يعني تولى عن طاعة ربنا سبحانه وتعالى، إن هو مش أعرض. وأعطى قليلا يعني أطاع قليلا، مش شوية في الطريق إلى الله، وبعد كده أكدى، توقف بالضبط زي الشخص اللي إيه لسه قايلين عليه، كان عمال يحفر يحفر لغايه ما صادفته هذه الكدية، هذه الصخره العظيمه، فتوقف عن العمل. ففي ناس بتمشي كتير او بتمشي شويه في طريق ربنا سبحانه وتعالى، يمشي شهر شهرين، سنه سنتين، خمسه احيانا عشرة، ثم سبحان الله تصادفه كدية، تصادفه فتنه، تصادفه ابتلاء، فبسبب هذا الابتلاء يتوقف عن السير في الطريق. واعطى قليلا واكدى، يبقى حاله عامل زي بالظبط الشخص الثاني ده اللي كان عمال يحفر لغايه ما صادف هذه الصخره فانصرف. فخد بالك ان في ناس يعني بتمشي في طريق ربنا، وده اللي ربنا يذكره هنا في الايه، واعطى قليلا اطاع قليلا واكدى توقف بسبب هذه الفتنه. واحنا ما اكثر الكودة في هذا الزمان، يعني في عندنا صخور يا جماعه، كم الشهوات اللي حواليك، كم الفتن، كم الشبهات، فهذه ما اعظم هذه الكودة في زماننا، صخور كتيره جدا خلاص. فانت لو ما كنتش واخد بالك انت عاوز ايه بالظبط وانت ماشي في انهي طريق، ممكن مع ابسط كدية، مع ابسط صخره تتوقف. لذلك كان عبد الله بن عباس رضي الله عنه ترجمان القران بيعلق على هذه الايه واعطى قليلا واكدى، قال ايه؟ قال اطاع قليلا ثم قطع، اطاع قليلا ثم قطع. وفي روايه اخرى بيقول اطاع قليلا ثم عصى، يعني يمشي شويه في طريق ربنا، يلا الدنيا حلوه في رمضان، خلينا يا عم نصوم، خلينا نصلي، خلينا نسبح، خلينا نفتح المصحف، خلينا. وبعد كده لا خلاص بقى، احنا كانت حاجات كده يعني ايه، او تغيير حاجات موسمية، لكن انت عاوزني امشي في طريق الى الله سبحانه وتعالى طول حياتي؟ يعني عاوزني التزم بالاوامر واحاول اجاهد نفسي في ترك المناهي حتى لو كانت تهواها النفوس؟ فسبحان الله، احنا مش عايزين يا جماعه نكون من هذا الصنف اللي هو اول ما يقابل عقبه في الطريق الى الله سبحانه وتعالى يترك. افرايت الذي تولى؟ ربنا بيحذرنا، بيقول لنا انت شفت الشخص ده اللي هو مشي واعرض واعطى قليلا، يعني مشي شويه، مشي شويه، لكنه اكدى اول ما صادفته فتنه فجاه المعصيه اللي كان بيحبها وبيشتهيها قبل رمضان، وجه في رمضان ممكن يكون توقف شويه عن هذه المعصيه، لكن بعد رمضان الشيطان بقى جاي طبعا، مش هيسيبه. يعني انت صليت وختمت وعيطت وانا هسيبك؟ فيبدا يرجعه تاني، واحد وواحده مثلا كانوا في علاقه لا يرضاها الله سبحانه وتعالى، فيرجع يفكرهم تاني. لا، بعد ما كان ممكن يكون في رمضان خلاص انا هبطل الحرام، انا همشي في طريق الحلال، لا، الشيطان يرجع تاني يفتح عليه ابواب الفتن والمعاصي، معصيه معينه كان بيقع فيها كثيرا، ويجي في رمضان بعد ما تذوق لذه الايمان وحلاوه الطاعه وركعتين بقى التهجد ولا التراويح، فبعد رمضان يبدا الشيطان يرجع تاني يؤزه اذى الى هذه المعاصي. فاحنا مش عايزين يا جماعه تبقى المساله واعطى قليلا اول ما تطلع الفتنه دي. وكل واحد فينا عنده كدية معينه، عنده الصعبه دي، عنده فتنه معينه هو بيقع او ضعيف فيها، فناخد بالنا يا شباب ان احنا مش عايزين بقى نبقى عاملين زي هذا الشخص اللي ايه، اول ما صادفته الصخره الكدية توقف. لا، عايزين زي ما ربنا قال فلا اقتحم العقبه في سوره البلد، يعني كسر بقى وامشي، ما انت معاك ربنا وانت مزاجك، انت مش لوحدك، مش بقوتك، واعطى قليلا واكدى. لا، فلا اقتحم العقبه، هو ده الانسان اللي ربنا بيحبه، اللي بيقتحم الحاجه الصعبه، اللي بيكسر الصخر، مش هتكسرها الا بالله، استعن بالله. يا جماعه الشيطان هيجي فعلا يعني يحاول ان هو يزين لك جدا المعاصي والطريق واللي ابتعد عن ربنا وكده، وبيكون يعني يسلط عليك تسليط كده، يقعد يزن، لكن ابشر والله لو صدقت مع ربنا، هذا الالم اللي انت بتجده بسبب تمني معصيه معينه او طاعه معينه تقيله عليك، بس انت بتحاول، اللي نفسها تلبس حجاب ولسه بتفكر مليون مره، اللي نفسه يترك الوظيفه الحرام اللي هو فيها عشان بتجيب له فلوس فبيفكر مليون مره، الالم اللي انت شاعر بيه ده من سنه ربنا وكرمه ورحمته، ان انت لما تصدق مع ربنا ان بعد فتره بيزول بسرعه، بيزول، هي بس لحظه، عارف، عصره كده، اختبار ليميز الله الخبيث من الطيب. لكن بعد كده لما انت تكسر هذه الكدية وما تتوقفش وتكمل حفر بالله سبحانه وتعالى، ابشر بقى، لا تسأل عن كم النعيم اللي هيفتح عليك بعد كده، كم الانهار التي ستفجر. انت كنت عايز بير يا عم، ده طلع انهار. فسبحان الله، اثبت بالله سبحانه وتعالى وستتذوق النعيم ولو بعد حين. فمش عايزين نبقى عاملين زي افرايت الذي تولى واعطى قليلا واكدى. وانتوا عارفين سيدنا ابو بكر الصديق رضي الله عنه بعد وفاه النبي عليه الصلاه والسلام قولا مشهورا، قال لهم ايه؟ من كان يعبد محمدا فان محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فان الله حي قيوم. خلاص الموضوع يعني لا يموت سبحانه وتعالى، انت بتعبد محمد ولا بتعبد ربنا سبحانه وتعالى؟ مع ان ما فيش مصيبه في الدنيا اعظم من وفاه النبي عليه الصلاه والسلام. فاحنا يا جماعه بنقول نفس الكلام، من كان يعبد رمضان فان رمضان قد انتهى، خلاص ايام عدت، ومن كان يعبد الله سبحانه وتعالى فهو رب رمضان ورب شوال ورب كل الايام والازمان. فهي دي المساله يا شباب، عايزين يعني الثبات حتى الممات، ما نبقاش عاملين زي اعطى قليلا واكدى، اطاع قليلا ثم قطع، اطاع قليلا ثم عصى. قيل في سبب نزول هذه الايه ان هو راجل الوليد بن المغيره، الوليد بن المغيره ايام في مكه، يعني ان هو بدا يتاثر لما سمع القران، بدا يتاثر وبدأ يقرب ويروح وبيشاور عقله كتير ان هو يسلم، بل بعضهم قال ان هو يعني بدأ يدخل ويروح يقعد مع النبي عليه الصلاة والسلام ويسمع منه. فسبحان الله عاتبه بعض المشركين، شوف بقى صحبة السوء، خطورة الصاحب السيء، اللي هو انت لما ربنا يبدأ ينور قلبك كده وتبدأ عايز تاخد قرار بالطاعة، تجد صاحبك للأسف اللي هو بدل ما يكون اول واحد اسعد انسان بالقرار ده، لا للاسف هو لا لا لا، انت عامل اللي بتقوله ده معقولة هتبطل تشرب مش عارف ايه وتسيب القعدة اللي احنا بنقعدها دي؟ معقولة هتلبسي الحجاب وبتاع وانت لسه صغيرة، تعملي في نفسك كده ليه؟ فسبحان الله الصاحب ده ممكن يضيع مصير انسان. فالوليد بن المغيرة لما بدأ يكثر من مجالسة النبي عليه الصلاة والسلام فترة طويلة، عاتبه بعض أصحابه من المشركين، بعض أصحابه من المشركين راحوا يعيروه ويقولوا له أنت إيه يا عم، أنت في إيه؟ إحنا ما كناش نعرف إن مخك قليل كده وأي حد يضحك عليك، وعارف بقى الكلام كلام. فسبحان الله بعد ما كاد أن يتبع النبي عليه الصلاة والسلام جاء له واحد من أصحابه المشركين فقعد بقى يقول له ليه يا عم بتعمل كده، وحلال وحرام ووجع دماغي يا راجل، قضيها خلينا نعيش. فقال له الوليد اني خشيت عذاب الله، انا خايف من عذاب ربنا، ده الراجل بيقول في القران كلام يعني احنا بنسمع من محمد عليه الصلاه والسلام يعني ايات تهز جبال، فانا خايف من العذاب ده. فصاحبه بقى المشرك ده بيقول له ايه؟ بيقول له بقول لك ايه؟ انا احمل كل عذاب عليك، ما تشيلش هم خالص. يا باشا انت عيش حياتك في الدنيا، واحنا يوم القيامه لما نيجي لو طلع اصلا في يوم قيامه زي ما انت يعني شاكك كده وخايف وبتاع، خلاص انا كل الذنوب دي شيلها عليا انا هتصرف. فسبحان الله اعطى قليلا واكده، ترك المجالس بسبب هذه الكلمه السفيهه، يعني ترك مجالس النبي عليه الصلاه والسلام وترك يعني كاد ان يكون صحابيا فاصبح والعياذ بالله كافرا ومات كافرا. يعني تخيل الراجل كان في يوم وليله هيبقى صحابي، هنقول رضي الله عنه، النهارده بنقول مات يعني عليه لعائن الله عز وجل لأنه حارب بالدعوة بعد كده ونزلت فيه آيات كثيرة الوليد بن المغيرة في سورة المدثر وغيره، ذرني ومن خلقت وحيدة وجعلت له مالا ممدودا، ولذلك حتى ربنا قال عنه إيه؟ إنه فكر وقدر، يعني ده كان فكر وقدر الأمور وعرف إن طريق القرآن هو الصح وكده. لكن صحبة السوء يا جماعة خطيرة جدا، تحول الإنسان كان هيبقى صحابي نقول عليه رضي الله عنه لغاية أما تحول بقى إنسان نزلت آيات في القرآن إلى يوم الدين تتلى إن ربنا بيقول سأصليه سقر، خش النار. فناخد بالنا شباب بما إننا بنتكلم عن مسألة الثبات حتى الممات، محتاجين ناخد بالنا لأن مسألة الصحبة دي من عامل هي كوديا برضو، فاكرين الكوديا اللي قلنا عليها اللي هي الصخرة دي وأعتقلنا وأكدة، دي إحدى الصخور في زمن إن ممكن تبقى أنت الحمد لله خلاص عايز تاخد قرار واحد زي دول يضيعك. فدي برضو من الحاجات المهمة. أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى؟ إحنا كده فهمنا كمعنى إجمالي، لكن عشان يبقى الكلام برضو إلى حد ما عملي يا جماعة محتاجين يعني ناخد خطوات عملية. فالنهاردة عايزين نركز على شوية خطوات كده، الخطوات دي عشان نثبت بإذن الله تعالى خمس خطوات عبارة يعني ممكن نسميها إيه؟ خماسية كده، خماسية الثبات على الأوراد، خماسية الثبات على الأوراد. أولا يعني إيه خماسية؟ يعني خمس نقط عشان نحفظهم كده مع بعض. الثبات على الأوراد يعني إيه الأوراد أصلا؟ أوراد جمع، والمفرد إيه يا شباب؟ ورد. طب يعني إيه ورد؟ هنرضى نركز على مسألة الورد بتاع القرآن ده أول ما ننطلق منه. إحنا قلنا إن شاء الله قد يكون في حلقات بعد كده تحت نفس العنوان العام الكبير اللي هو الثبات حتى الممات، لكن عشان ما نطولش والكلام يتشعب ونخش في كذا حاجة لا خلينا كل مرة كل لقاء كده نبقى ناخد حاجة يعني. فالنهاردة هنركز على خاصة الورد القرآني. طب يعني ايه ورد عشان نبقى فاهمين قبل ما نتكلم عن الخمس خطوات العملية اللي هنختم بيهم اللقاء ان شاء الله؟ يعني ايه ورد يا جماعة؟ الورد دي كلمة كتير من الناس بيسمعها يقول لك انا الراجل ده عنده اوراد او عنده ورد من القرآن او ورد من الاذكار، يعني ايه الكلام ده؟ وثانيا هل الكلمه دي يعني جت مثلا في القران او كلمه شرعيه ولا كلمه كده الناس اخترعوها يعني ولا ايه بالظبط؟ لا الحقيقه هي كلمه شرعيه ومعروفه في اللغه العربيه وجت كمان بعض مشتقاتها في القران. الورد يا جماعه في اللغه العربيه كمعنى اصلي اللي هو الماء، الميه يعني المقصود بالشرب، الماء المقصود بالشرب. يعني ايه؟ انت عارف زمان كان الراعي اللي هو بيربي الابل الجمال يعني عنده جمال، فكان ياخد القطيع بتاع الجمال ويروح مثلا ناحية النهر أو الواحة اللي فيها مية عشان يشربه، فيقول لك الإبل بترد الماء، ترد الماء، الراجل ده بيورد الإبل بتاعته إلى الماء. وانتوا عارفين قصة سيدنا موسى عليه السلام في سورة القصص لما ربنا قال إيه؟ ولما ورد ماء مدين، صح؟ وجد عليه أمة من الناس يسقون، فشاف الناس بتسقي الجمال هناك في مدين، يبقى سيدنا موسى ورد ماء مدين يعني راح هو كمان عاوز مثلا يشرب او ياخد شويه ميه لان ما كانش فيه زي ما قلنا حنفيات والكلام ده يعني. فبيقول لك ان فلان خد الابل بتاعته وراح يرد بيها الماء، يبقى راح عند ميه معينه. فالميه دي بالذات احنا بنسميها الورد بقى، الورد اللي هي الميه اللي احنا بناخد الابل او بنروح احنا كمان عشان نشرب هناك يعني. وعكس الورد ايه يا شباب؟ حد يعرف؟ الورد عكسه جت في نفس الايه اللي لسه قايلينها من شويه، ولما ورد ماء مديا، ورد ده فعل ماضي، يعني هو راح عشان يرد الماء عشان يوصل لغايه الورد اللي هو المياه الكثيره اللي هيشرب منها. ولما ورد ماء مدينة وجد عليه أمة من الناس إيه؟ يسقون، شاف ناس عمالة تسقي، ووجد من دونهم إيه؟ امرأتين تذودان. فمش بيسقوا الجمال، معاهم جمال بس لسه مش عارفين بسبب الزحمة ووجود الرجال، ده طبعا من حيائهم وتقواهم إن هم ما حبوش يزحموا الرجال، فكانوا واخدين جنب كده وقاعدين البنتين دول. تذودان، قال ما خطبكما؟ يعني حس إن هم مش عارفين يقربوا وواقعين يعني في مشكلة أو حاجة. قال ما خطبكما؟ قالتا إيه؟ لا نسقي، مش عارفين نسقي، حتى إيه؟ حتى يصدر الرعاء. هي يصدر دي عكس الورد. إحنا قلنا يرد ويصدر. فالصدر عكس الورد. أنت لما بتاخد الجمال عشان تروح تشربها ده اسمه إيه؟ الورد. طب خلصوا مية الحمد لله، شربوا وكل حاجة، ومروح بقى تاني على المكان المرعى بتاعه مثلا صاحب الإبل صاحب الجمال، بنقول خلاص هو كده إيه؟ بيصدر بقى، يبقى هو بيرد بعد كده بيصدر. فهم قالوا إحنا مش هنعرف نروح إلا لما الرعاء اللي هم أهل الرعي وكده حتى يصدر الرعاء، حتى يرجعوا بقى. فإذا أنت بتروح عند المية أدي كده ده الورود، شربت روحت أدي كده إيه؟ يصدر الصدر عكس الورد. طيب إحنا بنقول الكلام ده كله ليه يا شباب؟ عشان نفهم كلمة ورد اللي احنا بنسمعها، يقول لك أنا عندي ورد من القرآن، عندي ورد من قيام الليل، ورد من الأذكار، يعني جت منين؟ احنا عرفنا كده إذن إن مسألة الورد دي عبارة عن مية، ماء مقصود بشرب، نهر كده بيروي الناس. وحتى في سورة يوسف أرسلوا إيه؟ أرسلوا واردهم، صح؟ مين حافظ سورة يوسف؟ أرسلوا واردهم، كانوا عايزين مية من البير، فهم بعتوا واحد الوارد بتاعهم، الوارد ده عشان هو بقى اسم الفاعل اللي هيروح يجيب الميه. فالساقي بتاعهم ارسلوا واردهم عشان الوارد ده هيروح يجيب الميه من عند الورد. وكذلك في سوره مريم ونسوق المجرمين الى جهنم ايه؟ ونسوق المجرمين يوم القيامه الى جهنم ورده، يروحوا عطشانين نفسهم يشربوا بس ما فيش، رايحين من العطش ورده، فحالتهم انهم عطشانين جدا. فإذا خلاصة الكلام يا جماعة لو تأملنا، هي إذا الكلمة دي معروفة موجودة في القرآن، مش كلمة الناس اخترعتها ولا حاجة. وفهمنا إن الأصل بتاعها إن هو الماء الذي يروي النهر مثلا أو واحة من المياه العذبة اللي الناس بتروح تشرب. طيب السؤال المهم اللي كل واحد فينا المفروض يفكر فيه، ليه سمينا مثلا واحد ما شاء الله كل يوم مثلا محافظ على نصيب معين، مقدار معين من القرآن، بيقول لك مثلا أنا بقرأ جزء، بقرأ نص جزء، اقرا 10 صفحات، ايا كان مقدار معين هو بيحاول يحافظ عليه كل يوم عشان يختم المصحف مثلا، او ورد من الاذكار، يعني مثلا كل يوم يقعد يقول كده ايه سبحان الله بحمده، عايز نخلف الجنه، فيقعد بقى سبحان الله بحمده 100 مره مثلا، ما تاخدش دقيقه دقيقتين، احنا ممكن نضيع ساعات في التليفون وفي الواتساب وفي الفيسبوك، ونيجي عند دي الشيطان ايه يبعدنا ينسينا. فده ورد من الاذكار مثلا، عنده نصيب من الاذكار. طب نصيب من قيام الليل، يقول لك لا انا ما اقدرش انام الا لازم اصلي ركعتين كده ثم ركعه الوتر على الاقل. طيب يا شباب، فاذا كلمه ورد تحولت بقت ايه؟ بقت عباره عن نصيب من العباده، نصيب من العباده او مقدار معين من العباده بيعتاده الانسان، هو يعني يحاول ان هو يبقى بينه وبين ربنا عز وجل عمل معين، فبدا ان هو يحط المقدار معين، ملوش طبعا تحديد معين، خلاص كل واحد زي ما ربنا يفتح عليه. فإذا السؤال، ليه بنسمي المقدار اللي انت هتحافظ عليه مثلا ده من القرآن هنسميه ورد؟ احنا لسه قايلين من شويه الورد اصلا يعني ايه؟ يعني ميه. اهو ده مهم جدا، لان انت تخيل كده، ينفع انسان يعيش من غير الميه؟ يعني ينفع واحد ما يشربش ميه طول حياته؟ واحد عنده الجمال اللي كنا لسه بنقول عليها من شويه ما بيروحش يسقيها ميه، هتموت صح؟ مهما كانت قويه مهما كانت صلبه ما هتموت خلاص، ما لازم ميه، وايه ما فيش انسان حي يعرف يعيش من غير ميه. فانت برضو مش هتعرف تعيش من غير قرآن، مش هتعرف تعيش من غير هذا الورد من القرآن، هذا الورد من الذكر، هذا الورد من القيام. وإلا خلاص كل شويه هتطلع لك كديه زي ما كنا بنقول من شويه، صخره صخره صخره في الطريق، لانك بتبعد عن القران، بتبعد عن الاذكار، الشياطين بقى يتسلطوا عليك جامد جدا. فوظيفه الورد انك تذكر نفسك، انا زي ما مش هينفع اعدي اليوم النهارده من غير ما اشرب على الاقل بق ميه او اكل حاجه ولو خفيفه، فانا برضو ما ينفعش ان انا اليوم يضيع كده من غير ان انا اروح الى نهر القران، زي ما بروح اشرب الميه من النهر العذب، فانا لازم يكون ليا برضو رحلة أروح للنهر بتاع الورد بقى، الورد بتاع قارئ أنا بقى عايز أروح أشرب من الوحي وإلا هقع. فدي من أهم خطوات على الثبات يا جماعة، إحنا بنتكلم عن موضوع الثبات حتى الممات، ومش عايزين يبقى عاملين زي اللي هو إيه أعطى قليلا وأكدى. دي من أسباب الرجوع، إن الواحد يمشي شوية ويرجع بسبب إن هو ما ثبتش بقى مسألة الورد دي، ما عملش المقدار المعين اللي المفروض كل يوم يحافظ عليه ولو قل. فإحنا عايزين نقول خطوات كده يسيرة وسريعة احنا سميناها الخماسية. ازاي ابدأ؟ طب واحد يقول لك طب انا والله بس مش عارف ابدأ منين. فالنهاردة هنركز بس على ورد القرآن عشان ما نطولش زي ما اتفقنا، وبعد كده انت ممكن تقيس عليه بقية الحاجات يعني، وان شاء الله لو ربنا قدر لنا لقاءات قد يكون لنا كلام في هذه يعني السلسلة بعد كده يعني. لكن عموما عشان تثبت ورد انت محتاج 5 خطوات، وعشان الورد ده كمان او المقدار اللي انت هتتعبد بيه لله سبحانه وتعالى ده يعني فعلا يكون سبب للثبات، احنا مش عايزين مجرد والله يعني ايه اذكار كده بنقولها للبركه اهو ماشي يا عم هات. ما في ناس ختمت المصحف في رمضان الحمد لله ربنا يتقبل، ولكن مع الاسف خلاص نرجع تاني للدنيا الفتن ننسى، ممكن القران يفضل مقفول لغايه رمضان اللي بعده والواحد مش عارف اصلا هيعيش رمضان اللي بعده ولا لا، خلاص يعني العمر ده مش الى ما لا نهايه. ربنا يرزقنا واياكم الثبات حتى الممات وحسن الختام. فايه هي ال5 خطوات اللي سميناها خماسيه الثبات على الاوراد؟ شوفوا يا جماعه هنحفظ 5 كلمات مع بعض كده على نفس الوزن، بحيث ان انت كل ما تنسى يعني حاول تفتكرهم كده. كلنا عندنا يعني على ايديك 5 صوابع فانت سهله يعني ممكن تحفظهم. اول حاجه توكل، تاني حاجه تدرج، تالت حاجه تفهم، رابع حاجه تصبر، خامس حاجة تنعم. يعني ايه الكلام ده؟ واحدة واحدة. يبقى دي 5 نقط مهمة جدا اللي هي ازاي اعمل ورد واثبت عليه. اول حاجة قلنا ايه؟ مين فاكر؟ توكل. تاني حاجة تدرج، تالت حاجة تفهم، رابع حاجة تصبر، خامس حاجة تنعم. ازاي نوصل للتنعم ده؟ مش هتوصل ليه من اول مرة، ما لازم خطوات. طيب اول حاجة يا جماعة التوكل. قبل اي حاجة شوف التوكل على الله، وهي هو ده المفتاح كله، هو ده الموضوع كله. انت تقول لي يا رب انا عايز امشي في الطريق، انا خايف من الفتن يا رب، انا في معصيه مش عارف ابطلها يا رب، انا الطاعه دي صعبه عليا. فهتروح لربنا تقول له، شوف الموضوع بسيط ازاي، هتتوكل على ليه؟ هتتوكل على الله سبحانه وتعالى. فاياك تفتكر المساله بشطارتك وقوتك، كل واحد يفتكر ان العباده او ترك المعاصي بشطارته وقوته هيقع وهيفتن ويبتلى. نسأل الله العفو والعافية لنا ولكم من أحبابنا جميعا، لأن يا ناس كانت ماشية في الطريق وخلاص وفاكر نفسه مفيش حد زيه، يقول لك لا يا عم أنا طالب علم، أنت متعرفش أنا درست عند الشيخ مين ومعايا إجازة من مين ودخلت في برنامج إيه وطالع منين وماشي. وبعد كده والعياذ بالله قد يفتن ويتبدل حاله، لا حول ولا قوة إلا بالله، تبدل حاله بعيد بعيد بعيد. فالمسألة إذا مش فتحة صدر ومش شطارة ومش قوة ومش لا لا لا، تعالى بس خد بالك، توكل اول خطوه على الطريق التوكل. احنا يا جماعه في كل يوم لازم في كل ركعه فرض عليك تقول اياك نعبد وايه واياك نستعين، انا مش عارف اعبدك اصلا يا رب الا لما استعين بيك، يعني يا رب اعني فتن خطافه وشياطين الجن والانس حواليا في كل حته، يعني انا مش عارف اقرب اي خطوه منك يا رب الا بايه، اياك نعبد واياك نستعين. فانا بقول لك برضو مش هتعرف تعمل يعني قدر من العباده تثبت عليه الا لما تستعين بالله، اياك نعبد واياك نستعين. فهي جت من هنا التوكل، لازم اتوكل على الله. واحنا عارفين حديث الجميل في مسند الامام احمد، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وده برضو حديث بالمناسبه يعني اي حد عنده مشكله، حزين، في حاجه مزعلاه، في هم، يعني ربنا عز وجل يعني يفرج عنا وعنكم وعن احبابنا جميعا وعن المسلمين في كل مكان يا رب، في غزه وفي غيرها، اي حد يا جماعه عنده هم، عنده حزن، عنده مشكلة كبيرة، حاسس إن ملهاش حل كده، يعني أزمة كبيرة في حياته. الحديث ده بلسم، بلسم دواء. شوف النبي عليه الصلاة والسلام بيقول لك إيه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أصاب أحدا قط هم ولا حزن، ما أصاب أحدا قط هم ولا حزن، يعني أي حد يصيبه هم أو حزن أو حاجة زي كده، فقال: اللهم إني عبدك، ابن عبدك، ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضائك. يبقى شوف بيقول إيه، اللهم، هيدعي بقى: إني عبدك يا رب، أنا عبدك، أنا ضعيف يا رب، أنا مش هستحمل الكلام ده، أنا عبدك يا رب. ومش بس كده، ابن عبدك، ده أنا كلنا عبيدك، أبويا وجدي وكل الناس والرئيس والوزير والغفير، دي كلها شوية مسميات، كلنا عبيد، كلنا ضعفاء، فقراء إلى الله. اللهم إني عبدك، ابن عبدك. لأن ممكن المشكلة دي تكون بسبب أنت مثلا في إنسان الشيطان بيوهمك إن هو بيتحكم في رزقك، مثلا مدير ولا مش عارف إيه ولا بتاع، يعني تتصور إن البني آدم ده تديله أكبر من حجمه، أو إن أنت متخيل إن السعادة كلها مش هتكون إلا مع فلان مثلا. أو بيحصل أحيانا لما لا قدر الله مواضيع في الجواز والانفصال، وجوازة معينة ما تكملش، أو لسبب ما حصل خطوبة بعد كده ما حصلش نصيب، سواء بسبب الراجل أو بسبب المرأة، أحيانا بتبقى لحظات شديدة على بعض الناس. فلا خد بالك، يعني ما تحصرش كده، ما تحطش معادلات صلبة كده إن أنا سعادتي مش هتبقى إلا مع فلان أو مش عارف. لا لا لا، كلنا عبيد، وروح لربنا عز وجل بيده كل حاجة. السعادة دي رزق، مش متعلقة بفلان أو فلانة أو وهكذا، يعني وسع المعدلول بقى ايا كانت المشكله. ربنا عز وجل يفرج عنا وعن جميع المبتلين يا رب في كل مكان وزمان، ويبعد عنكم يا رب كل شر. اللهم اني عبدك، ابن عبدك، ابن امتك وامي كمان، ناصيتي بيدك يا رب، انا حياتي كلها بايدك يا رب. الناصيه طبعا هي مقدم الراس، انت عارف زي اللي هنسميها الجبهه او الاوره او الشعر اللي بينبت فوق الراس. انا يا رب، انا مش عارف اتحرك الا يعني عينيا اصلا عشان اشوف واخش يمين ولا اخش شمال، انا كل حاجه بايدك يا رب، انا مش هعرف اروح هنا ولا اجي من هنا، ولا ايه الصح ولا فين الغلط يا رب، انا ناصيتي بيدك، تسليم بقى لله، تفويض لله، ماض في حكمك يا رب، انت لو قدرت الحاجه دي خلاص هتنفذ يا رب، انا مستسلم ليك يا رب، عدل في قضائك، انا عارف يا رب انك انت ما بتظلمش. تعال بقى هنا نبدا في الدعاء، اسالك بعد هذه المقدمه اللي فيها ايه، اللي فيها تفويض وتسليم إلى الله سبحانه وتعالى. شوف بقية الحديث: أسألك بكل اسم هو لك، يا رب أنا بسألك بكل اسم أنت سميت به يعني نفسك، بكل اسم هو لك سميت به نفسك. لأن أنت عارف مسألة الأسماء الله الحسنى دي جنة بقى، دي نعيم في الدنيا، تنسيك كل مشاكل، تطير لك أصعب مشكلة أصلا. فدي برضو من معاني الثبات اللي قد يكون إن شاء الله لنا لقاءات تانية فيها. لكن هنا بتقول: اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك. أي اسم يا رب؟ أنت سميت نفسك الرحمن، يا رب ارحمني، سميت نفسك يا رب الجبار، طيب في ظالم بيظلمني، سميت نفسك يا رب الفتاح، طب يا رب أنا مسألة الرزق دي خايف منها قوي، والدنيا مشاكل معايا ومحتاج ومش عارف أروح لمين، هو ربنا الفتاح، طب يا رب انا مش عارف الصح من الغلط وزهقت، ده بيقول ده حلال وده يقول حرام، وده يقول الطريق من هنا والطريق من هنا، طب يا رب انت سميت نفسك الهادي، وهكذا اهديني يا رب، انا نفسي اوصل لك، انا عايز اعرف الصح عشان امشي فيه يا رب، انا عايز اجي لك الهادي، وهكذا. فالقدير مهما كانت المشكله، واحد يعني حاسس ان الدنيا خلاص نفسه يخلف اسره مثلا، واحد وواحده وما حصلش نصيب فتره طويله، طب ما ربنا القدير، ايه المشكله؟ عادي قدير، زي ما ادى سيدنا زكريا يديلك، وهكذا مفيش اي مشاكل عند ربنا، ربنا القدير. فهي لما تعيش بقى في اسماء الله الحسنى دي الدنيا كلها تتحل. فشوف سبحان الله، اسالك بكل اسم هو لك سميت به نفسك او علمته احدا من خلقك. يا رب جايز تكون علمت الكلام ده لحد من الناس، انا مش عارف حاجات كتيره بس انا بحبك يا رب، انا جاي لك يا رب. انت عارف الطريق الى الله عز وجل كما قال بعض السلف يقطع بالقلوب وليس بالاقدام، مش مساله واحد بيعرف يجري واحد لا، انت قلبك فين؟ هو ده الطريق بنمشي بيه بالقلب مش بالرجل ولا. فسبحان الله يا رب جايز تكون انت علمت الكلام ده لحد تاني، بس انا في مشاعر جوايا حتى لو مش عارف اعبر عنها يا رب، عارف اللي هو انطراح كده بين ايدين ربنا عز وجل. فبتقول: او علمته احدا من خلقك أو أنزلته في كتابك، أي اسم بقى من الأسماء العظيمة دي أنت نزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك؟ وجايز يكون في اسم معين زي يعني أنت ما عرفتهناش بالظبط، ما نعرفوش بالظبط، يعني جايز يكون مثلا الله أعلم عرفوا بعض الملائكة عرفوا، أو استأثرت به في علم الغيب عندك. إيه بقى أن إيه ده؟ يعني دي كلها كانت مقدمة، مقدمة طويلة فيها انطراح وفيها شكوى وفيها تسليم وفيها تفويض. يبقى أكيد الحاجة اللي هتيجي دي، الحاجة اللي هتيجي بعد المقدمة الطويلة دي والثناء العظيم ده هتبقى حاجة مهمة جدا، أكيد هيبقى دعاء خطير جدا. فيا ترى هيدعي بإيه بعد كل ده؟ النبي عليه الصلاة والسلام أرشدنا إن إحنا نقول المقدمة الطويلة دي كلها عشان نقول إيه في الآخر. شوف بقى بعد ما بنقول أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي. شوف اللي يقول الدعاء ده، الرسول عليه الصلاة والسلام قال لك إيه بقى في بقية الحديث؟ إلا أذهب الله همه وحزنه وأبدله مكانه فرحا. يا خبر أبيض، إن ربنا عز وجل يذهب همه، ومش بس كده، ده يبدل مكانه فرح، يجد فرح. قال الراوي بيقول: فقيل يا رسول الله، الصحابة استغربوا، الصحابة بدأوا لا لا ده موضوع كبير، ألا نتعلمها؟ طب يعني نتعلم بقى الحديث ده ونحفظه، ده موضوع كبير. فقال عليه الصلاة والسلام: بلى، ينبغي لمن سمعها أن يتعلمها. أي حد يسمع حديث ده لازم يتعلمه. الحديث في مسند الإمام أحمد، ويعني خلينا برضو هنقوله على بعضه عشان اللي حابب يسمعه إن شاء الله، حتى بعد كده يبقى يسمعه في التسجيل أو حد يكتبه في التعليقات. عموما قال عليه الصلاة والسلام، نقول تاني مع بعض: ما أصاب أحدا قط هم ولا حزن. شوف كلمة قط دي يعني أبدا في أي مكان وأي زمان، ما تفتكرش الكلام ده كان خاص مثلا بالصحابة اللي قاعدين قدام النبي عليه الصلاة والسلام وهو بيقول الحديث ده، لا، ما أصاب أحدا قط، أي واحد، أنا، أنت، أخوك، أختك، أيا كان، ما أصاب أحدا، أي أحد، قط هم ولا حزن. فقال: اللهم إني عبدك، ابن عبدك، ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن، نركز بقى هنا، أن تجعل القرآن ربيع قلبي. الله، هو ده اللي ليه علاقة بقى بالورد اللي كنا بنتكلم عليه من شوية. فاكرين قلنا الورد ومسألة المية وإزاي وكده، أو نفس المعنى هنا، أن تجعل القرآن ربيع قلبي. أنت عارف كلنا عارفين فصل الربيع، لو سألت أي حتى طفل صغير قلت له إيه أحلى فصل في الدنيا؟ فصل الربيع، الزهور والحاجات بقى، الجناين والورد والكلام ده، مفيش حر شديد ومفيش برد شديد، وتمشي بقى تلاقي الفراش الملون والعارف. فسبحان الله، الربيع ده في اللغة على فكرة، الربيع أساسا بيطلق على حاجات من ضمنها المطر، المية اللي بتنزل من السماء، لأن هي سبب في خروج هذا الزرع أصلا وهذه النباتات. تعرف بعد الشتاء مية مطر مطر كتير، فتبدأ بقى على فصل الربيع تكون الجناين اخضرت، الحاجات الصفرة الحاجات دي تبدأ بقى إيه تخضر. وكذلك يطلق الربيع في اللغة على النهر الصغير، يعني النهر، عارف أنت لما بقى فيه كده إيه قناة صغيرة كده من الأنهار بتمشي في وسط الحدائق بيسموها ربيع. فشوف أنت بتدعي بتقول إيه، شوف جمال الدعاء، أن تجعل القرآن ربيع قلبي. تخيل لما قلبك يتملي أزهار وورود وحدائق وأشجار والطيور تغرد، هتنسى أصلا كل مشكلة عندك في الدنيا أساس. لو ربنا رزقك والله واستجاب لك هذا الدعاء، لن تحزن قط على شيء في الدنيا أصلا، وأما الآخرة فبخ بخ، يعني ما أجملها، دي بقى متعة تانية. احنا بس ده احنا نتكلم في الدنيا بس، يعني اللي هي دار الابتلاء ودار النكد ودار، فما بالك بقى الآخرة، دي سيبها، دي بتاعت ربنا بقى، والآخرة عند ربك للمتقين. فسبحان الله، بنقول بعد المقدمة العظيمة دي انت بتدعي بتقول ايه بقى، عايز ايه، يعني ايه طلبك؟ ان تجعل القرآن، يا رب خلي القرآن ربيع قلبي، يعني انا نفسي قلبي يتروي. احنا قلنا الربيع المطر، او هو المياه الانهار زي ما قلنا النهر الصغير كده بيعدي بين الحدائق، او الربيع نفسه بقى نتيجة عن الانهار ونتيجة عن المياه اللي هو بقى النبات نفسه طلع وكده. تخيل واحد قلبه بقى ربيع بسبب القرآن، لو ربنا جعل القرآن ربيع قلبك خلاص انتهى، ذهبت بقى القسوة وذهبت بقى يا جماعة والله والله، حتى في ناس كانت بتعمل معاصي ومش متخيلة انها تقدر تعيش من غير هذه المعاصي. كان احد المشايخ ربنا يحفظه ويبارك فيه، اظن الشيخ حسين عبد الرازق ربنا يحفظه ويبارك فيه، كان بيحكي عن بعض الشباب كانوا عاملين زي مخيم او مجلس كده معتكفين، وبيقرأوا فيه حديث صحيح البخاري، وكل شويه يعدي عليهم حديث ويعلق على الحديث ده معناه كذا، قال النبي عليه الصلاه والسلام، زي ما احنا بنعمل دلوقتي كده، بنقول مثلا ايه، بنقول حديث وبنتكلم. فالشيخ بيقول انا كنت بقرأ حديث حديث، وفجأة شاب انهمر في البكاء، يعني بكاء مش طبيعي مش طبيعي، عمال يعيط يعيط يعيط، عارف، ولا كأنه طفل صغير مثلا، حد سبحان الله، واحنا قاعدين كده حديث ورا الثاني ورا الثالث، لا انهمر في البكاء. فبعد كده قال له يعني حسوا ان هو مش عارفين يسكتوه حتى او كده. فالشاب ده بعد كده بعد الدرس ما خلص يعني راح اصر للشيخ، يعني قال له يا شيخ انا يعني ابتليت فتره للاسف بالافلام الاباحيه والنظر الى ما حرم الله كتير كتير، وبقت دي حياتي، ومش متخيل مش متخيل ان انا ممكن اطلع من الدوامه دي في يوم من الايام، مش متخيل، ده خلاص ده حاجه لازقه يعني، ما ينفعش، بقت خلاص يعني ادمان، ولكن ما كنتش اتخيل ان انا بعيد، ان انا يعني ان انا ممكن مش بس اترك المعاصي دي، لا، ان ربنا يكرمني ان انا اقعد اسمع ايات واسمع احاديث، والله ما بقيت اطيق ان انا حتى افكر بس في الخواطر السيئه دي، بقيت ولا حتى اشتهيها، خلاص بقيت اشتهي ان انا اقعد اسمع احاديث النبي عليه الصلاه والسلام، اشتهي ان انا اقعد اسمع كلام ربنا عز وجل وافكر فيه. فبيعيط من الفرح، ويعني بيعيط من الحزن القديم اللي هو ما كانش يعني سبحان الله على عمره اللي ضاع في اشياء كان الشيطان اوهمه انك انت مش هتقدر تطلع، خلاص احنا كتفناك، مش هينفع تترك هذا الادمان. فسبحان الله، قال انا كنت مبتلى بافلام الزنا وافلام، نسال الله العفو والعافيه، ودي كانت حياتي، لكن ربنا عز وجل كرمني وطلعني من حته وداني حته تانيه خالص، بقيت قاعد اقعد حياتي ان انا اعيش مع الايه دي معناها ايه والحديث ده معناه ايه وهكذا، اهو ده بقى ان تجعل القران ربيع قلبي. وربنا كريم يا جماعه، اوعى تظن ان في معصيه او ان في عقبه، احنا بنقول ايه، واعطى قليلا واكدى، اللي هي الكديه الصخره دي اللي، لا لا، ربنا قدير يكسر اي صخره، استعنت بالله، احنا بنقول هو اول خطوه التوكل اصلا. فشوف ان تجعل القران ربيع قلبي، وايه كمان، ونور صدري، نور بتاع الصدر يشرق صدرك فتميز الحق من الباطل وتميز الحلال من الحرام، تبقى عارف، لا لا لا، بقول لك ايه، طلعوا لي ما اعرفش مين قال ايه ومين قال، يا عم انا الحمد لله خلاص ربنا نور صدري، الشبهات وما اعرفش مين طالع يشكك في البخاري، والتاني بيشكك في مش عارف في حديثة الاسراء والمعراج، والتالت بيقول اصلا الحجاب ده ملوش اصل في الشريعة، واصلا لا يا عم الحمد لله انا نوري في صدري مش محتاج العك ده. ان تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري، ولذلك انت بتشوفه في حد يقول لك انا الحقني انا ممكن الحد، وممكن اصل في شبهه مش قادر ارد عليها اصلا مش عارف ايه، واحد تاني اذا يعني ربنا قدر انه سمع الحاجه دي ولا قرأ الحاجه دي يقول لا حول ولا قوه الا بالله، الناس دي عايشه في ضلال في ضلال، يا الحمد لله ربنا عافاه، ولا تفرق معاه ولا تفرق معاه، هو ده بقى ربيع القلب ونور الصدر. وايه كمان، ان تجعل القران، يعني لو ربنا حط القران في قلبك انسى، ان تجعل القران ربيع قلبي ونور صدري، وايه كمان، وجلاء حزني، ما خلاص كل الاحزان مش هيبقى فيها مكان اصلا للاحزان، ما هو بقى ربيع، وجلاء حزني، عارف الجلاء اللي هو الازاله، يعني كان واحد عارف في حديد مصدي كده، فواحد عايز يعني ينظف الصدى ده او يشيله فبيستخدم مواد معينه جلاء. فسبحان الله القران ده يا جماعه والله هو جلاء الاحزان، لذلك بتقول ايه، ان تجعل القران، يا رب انا بدعيك انك انت ايه، تجعل القران ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني، وايه كمان، وذهاب همي، يعني لو في حزن موجود في القلب زي الصدأ او حاجه، يا رب ايه القران ده يشيله، ايه ورا الثانيه ورا الثالثه، انسى المشكله الكبيره قوي اللي الشيطان مضخمها لك في حياتك ومصور لك ان الدنيا خلاص مستحيل، لا لا لا، تفاجأ ان هي طارت ولا اي حاجه خالص، سبحان الله. وجلاء حزني وذهاب همي الا ايه، اذهب الله همه وحزنه وابدله مكانه فرحه، ذلك يا رسول الله الا نتعلمها، قال بلى، ينبغي لمن سمعها ان يتعلمها. طيب يا جماعه، ما علاقة هذا الحديث الجميل باللي احنا بنقوله؟ احنا قلنا عشان الكلام ما ننساش، قلنا عندنا خمس خطوات سميناها خماسية الثبات على الأوراد، وقلنا أول خطوة إيه؟ احنا فاكرين الخمس حاجات، قلنا توكل، تدرج، تفهم، تصبر، تنعم. أول خطوة التوكل، أنا عايز أتوكل على الله، مش عارف أطلع من المعصية اللي أنا فيها دي، مش عارف يعني أبدأ أخد خطوة إن أنا أثبت مثلا مقدار ورد من القرآن خلاص بقى بقية السنة، خلاص رمضان انتهى، اتفقنا من كان يعبد رمضان فإن رمضان قد انتهى، لا احنا عايزين نعبد ربنا سبحانه وتعالى. فإذا أبدأ إزاي؟ التوكل على الله، ادعي ربنا، وده دعاءه جميل، نموذج محلوله، ادعي بالدعاء ده على طول، ثبت هذا الدعاء، قوم كده في جوف الليل وانت بتصلي الوتر وادعي وقول وعيط له واشتكي له وقول له يا رب انا اني عبدك ابن عبدك ابن امتك، يا رب انا ضعيف انا مش عارف اسيب الذنب ده، يا رب انا نفسي اخد الخطوه دي في الدين بس يعني قلقان ومتردد يا رب، وهكذا. وفي الاخر هتقول ان تجعل القران يا رب، انا نفسي اتعلم القران، انا مش فاهم حاجات كتيره في القران يا رب، ان تجعل القران ربيع قلبي فهمه لي بقى ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي. الناس تقعد في هذا الزمن يا جماعه سبحان الله تتنافس على الدنيا، تتنافس على الدنيا، انا يا رب بقى انت تعيش في هم تاني، يا رب اكرمني بانك تجعل القران هو ربيع قلبي، مش ربيع قلبي ان انا مش عارف اتصور فين وارفع الصوره على ما اعرفش انستجرام مش عارف ايه، ويجي لي بقى لايكات على فيسبوك ويجي لي متابعات ومش عارف ايه على تيك توك، في ناس عايشه كده، هي دي الدنيا، لا ده الدنيا تانية خالص يا جماعه، شياطين الجن والانس بياخدونا في حته بعيده خالص، لكن من يوفقه الله هو اللي ده اللي ربنا بيجعل القران ربيع قلبه ونور صدره وجلاء حزنه الكلام ده. فسبحان الله ده اول خطوه، اذا هتدعي بتقول يا رب اجعل القران ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني، قدرت تحفظ الحديث ده يبقى ممتاز، ما قدرتش على الاقل افتح مثلا الموبايل او ورقه كتبت فيها الحديث ده واقرا منها، مش مشكله اقرا منها مره مرتين 10 لغايه ما تحفظه. او المهم يا جماعه برضو خد بالك زي ما كنا بنقول من شويه، السير الى الله عز وجل ليس بالاقدام وانما بالقلوب، كذلك الدعاء والافكار والاوراد والايات هي مش بفصاحه اللسان، هي قلبك، قلبك يعني انا عايزك تقول الكلام ده بقلبك، دي اهم حاجه. فالتوكل، يبقى احنا اتفقنا اول خطوه يا رب انا بدعيك اهو تجعل القران ده ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني عشان اعرف بقى امشي في الطريق. طيب تاني خطوه بعد ما هندعي ربنا ونتوكل، طبعا مش معناها تاني خطوه يعني هنسيب بقى الدعاء هناخده يومين ثلاثه السبت والحد وبعد كده، لا مش كده، هي بالتوازي كلها، لكن كبدايه بنتوكل على الله، يا رب انا نفسي اخد قرار اهو من دلوقتي ان انا اسيب المعصيه دي، او يا رب انا اخد قرار ان انا اثبت ورد يومي يومي لغايه ما القاك يا رب ان شاء الله، بس خايف ان انا ما اقدرش، اهو توكل. انت لو احنا قلنا دي اجمل بشره اصلا، اجمل بشره ان مش بقوتك ده بقوه ربنا. تاني حاجه، تاني خطوه بقى، وعلى فكره يا جماعه بمناسبه التوكل برضو اكثر من لا حول ولا قوه الا بالله، لا حول ولا قوه الا بالله، يعني يا رب لا حول، عارفين يعني ايه؟ يعني انا ما اقدرش اتحول عن الحاله اللي انا فيها دي الا بيك انت يا رب، انا المعصيه دي خلاص اتعودت عليها للاسف، فيا رب انا نفسي اتحول عنها، نفسي اتركها، نفسي حالي يتبدل، يبقى لا حول ولا ايه ولا قوه الا بالله، الا بيك انت يا رب، مش عارف اسيبها الا بيك، ويا رب انا مش عارف اقرا بقى ورد من القران ولا اتعلم ولا اصلي ولا الا برضو بيك، لا حول ولا قوه الا بالله، دي مهمه جدا معانا. اذا احنا قلنا الدعاء اللي قلناه من شويه، وكذلك لا حول ولا قوه الا بالله، اعمل لنفسك ورد بقى من لا حول ولا قوه الا بالله، كل يوم مثلا يا اخي صليت الفجر وانت بتقول اذكار الصباح 10 مرات كده مثلا، عدهم على صوابعك لا حول ولا قوه الا بالله. طبعا التحديد بتاع العدد مش عايزين نحط تحديد معين، كل واحد زي ما تيسر يعني، مش لازم 10، بس انا قصدي ما تكترش في الاول، ودي هتيجي معانا في الخطوه الثانيه اسمها التدرج. احنا قلنا توكل رقم واحد، ثاني حاجه تدرج، دي مهمه جدا يا شباب، في ناس بتسمع الكلام ما شاء الله قلبها مليان خير فيبدا يسخن جدا ويتحمس ويقول لك لا خلاص انا الدنيا هتختلف، طيب جميل دي علامه حلوه، بس خد بالك احيانا احيانا احيانا الشيطان برضو بيبقى ليه نصيب، عايز ياخدك كده عارف يسخنك جامد قوي قوي قوي، عشان لا قدر الله بعد كده يقول لك لا لا ده خلاص ده الموضوع طلع صعب قوي مش هينفع سيب كله مره واحده، لا لا لا خدها التدرج، عشان احنا عايزين اتفقنا الثبات حتى النمات، وانت اهم حاجه انك انت تستمر. كان النبي عليه الصلاه والسلام بيقول ايه؟ ادومه وان قل. مساله الاوراد يا جماعه ما ينفعش تبدا بحاجات ضخمه لو انت مش متعود، فما ينفعش واحد يجي يقول لك انا سمعت الكلام الجميل ده خلاص انا ان شاء الله كل يوم لازم مش عارف اسبح كم مره بارقام ضخمه جدا، هعمل 1000 استغفار و1000 صلاه رسول عليه الصلاه والسلام وهقرا 10 اجزاء وهعمل، مش هينفع مش هينفع، يعني خلينا نتدرج لغايه في يوم من الايام ممكن تصل كده ان شاء الله، لكن قصدي خد الخطوه بالتدرج. وانت عارف الورد كما قال يعني بعض الصالحين، الورد في اليوم الاول كالجبل، عارف جبل اول يوم بقى انت مش متعود، فكأن واحد بيشيل جبل ويجي يفتح المصحف وايه الشيطان. بص طب بص كده على الواتساب، اصل يمكن فلان بعت لك، مش انت كنت مستني مش عارف مين يرد عليك في التعليق على ما اعرفش ايه ممكن. فاللي هو ايه، يفتح الموبايل ساعه ورا الثانيه ورا الثالثه، راح الورد خلاص لازم انام عشان بكره اصحى بدري. سبحان الله، فالورد في اليوم الاول كالجبل. اليوم الثاني لو انت بقى يعني عصيت الشيطان وقطعت ربنا وتوكلت، تلاقي اليوم الثاني سبحان الله او بعديها يعني بشويه يعني، الورد في اليوم الثاني بقى عامل زي ايه، نصف الجبل، يعني الصعوبه بتاعته قلت النص. طب تعالى بقى في اليوم الثالث، واحد ثابت اهو ما شاء الله وماشي، يبقى عامل ازاي؟ يبقى كلا جبل، مفيش جبل اصلا. ايه ده، انا كنت حاسس انه صعب قوي وتقيل، عارف زي واحده ما شاء الله لسه خايفه تلبس الحجاب وحاسه ان هي هتشيل يعني حاجه على دماغها مثلا. فسبحان الله في الاول الشيطان يخوف يخوف يخوف، مش عايز تاخد القرار. بعد كده لا الحمد لله تلاقي ان ربنا كرم، وبعد كده اللبس كمان يتحسن ويبقى واسع وربنا كريم، بس الانسان يصدق مع ربنا. وكذلك الشخص اللي يبدا نفسه يصلي في الجماعه في المسجد، فاول يوم ايه ده، حاسس انا هروح واسيب اللي في ايدي وانزل بسرعه قبل الاقامه ومش عارف ايه، الموضوع تقيل جدا. احنا قلنا شباب كلمه السر في الاول توكل، مش بقوتك ولا بقوتك، بالله سبحانه وتعالى، الموضوع بسيط، دي من عند ربنا. الورد في اليوم الثالث قلنا مفيش جبل، الصعوبه دي راحت مش حاسس بيها، عارف بالظبط زي اللي بتنفس، هل انت بتتعب وانت بتتنفس يعني ولا حاجه لا اراديه خالص، يعني انت ماشي كده كده نفس بيطلع بقدره الله وبيدخل والدنيا ماشي، ما بتجيش تقول استنوا يا جماعه وقفوا شويه عشان عايز اقعد اتنفس احسن اموت، لا الواحد بيتنفس بدون شعور ان هو بيتنفس، بيعمل اي حاجه تانية مع النفس يعني في نفس الوقت صح. فسبحان الله بعد كده بتثبت، يبقى الورد اللي انت كنت حاسس انه عامل زي الجبل في الاول وبعد كده بقى نص جبل، ما بقاش فيه جبل اصلا، بقى زي النفس. طب اليوم الرابع صار مثل الغذاء الذي تتألم لفقده، يعني سبحان الله، عارف اللي هو انا عايز، انا بحب الاكله دي قوي، انا بحب الحاجه الحلوه دي قوي، فانا نفسي ادوق، فخلاص انا اللي رايح اصلا، يعني انا اللي عايز اسيب اللي في ايدي واروح اجيب الورد ده، انا اللي عايز اروح اقرا القران، انا اللي زهقت بقى من الرغي اللي على الفيسبوك وعلى والتعليق، وده بيرد على التعليق وده بيشتم في التعليق وده بيسخر وده ايه يا جماعه، عمرنا تضيع في كده؟ عمرنا تضيع في حاجات زي كده ليه؟ شوف الشياطين بيعملوا فينا ايه. فسبحان الله لا لا خلاص، هو الورد بالنسبه له بقى عامل زي انا بستمتع بهذه الاكله، انت عارف واحد خلاص حته جاتوه مثلا هو بيحبها، فهو الورد سبحان الله يتحول بالتدرج بقى، بتحس بالصعوبه في الاول، لكن لو خدت الموضوع تقيل من الاول مش يعني هتتعب، فعشان كده احنا بنقول لابد من التدرج. مثلا احنا بما اننا بنتكلم مساله القران يا شباب، طب ايه رايكم؟ يعني هل تقدر انك انت مثلا تخصص 10 دقائق من يومك بالنهار و10 دقائق تانية بالليل، ايه رايكم في الفكره دي؟ مثلا حاجه عمليه اهو، مين فينا يقدر ان شاء الله ان هو انا عايز منك بس 10 دقائق بالنهار و10 دقائق بالليل، يعني الموضوع كله على بعضه تلت ساعه، ما يجيبش حتى نص ساعه، تعمل فيهم ايه يعني؟ بما نتكلم عن القران، ايه رايكم ان مثلا ال10 دقائق دول ممكن تقرا فيهم ربعين، كل ربع ياخد له مثلا 5 دقائق، ممكن اسرع من كده، لكن احنا بنتكلم واحد بالراحه ويتدبر، جميل جدا. فعندك الربع، عارف الربع اللي هو علامه كده بتبقى في المصحف مع كل يعني علامه بتلاقيها قبل بعض الايات، يعني حوالي صفحتين صفحتين وشويه، نادرا لما يكمل 3 صفحات. وانت عارف في رمضان كتير من الائمه اللي بيختموا مثلا بيقراوا جزء كل يوم، تلاقي مثلا كل ركعه بيقرا 8 ركعات وكل ركعه بيقرا ربع، بيبقى حوالي صفحتين مثلا ولا حاجه. فدي بتلاقي نجمه كده ويقول لك على الهامش، يقول لك مثلا ده ايه، ده الربع الاول، بعد كده يقول لك الربع الثاني من الحزب، الربع الثالث من الحزب، بعد كده يقول لك حزب حزب، يعني انت كملت كده ايه 4 ارباع، نص جزء، لان الجزء بيبقى فيه حزبين وكل حزب فيه 4 ارباع، فالجزء على بعضه بيبقى فيه 8 ارباع، وهكذا بتلاقي علامه بسيطه اكيد انتوا عارفينها، يعني نجمه كده بتبقى على الهامش يعني. فمهم انت ممكن الربع ده تقراه في 5 دقائق مثلا، ده ممكن اكتر من كده كمان اسرع، بس احنا لا لا خلينا بالراحه، احنا مش حاجه، خلينا نتدبر، خلينا نتامل في ملكوت الله سبحانه وتعالى. فيا سيدي 10 دقائق بالنهار، يا عم احنا داخلين على الصيف وانت عارف بقى الصيف يعني ولا 15 16 ساعه نهار، مين فينا يا جماعه ما يختارش كده 10 دقائق لله سبحانه وتعالى؟ يا سيدي شوف انت بقى بيناسبك، واحد والله ممكن بعد صلاه الفجر هو يقرا الاذكار شويه و10 دقائق هيقرا فيهم الورد بتاع القران، هنبدا ختمه جديده مثلا، اللي مكمل ما هو واسعد الناس بختم اللي بدا في ختمه جديده اصلا في شوال، ده توفيق من الله سبحانه وتعالى. طب اللي ما بداش يبدا من النهارده، ما فيش مشاكل. هتعمل ان مثلا 10 دقائق بالنهار تقرا مثلا ربعين، خلاص حوالي 4 صفحات كل اللي هتقراه يعني. وتعمل ايه بالليل بقى؟ تعالى بقى 10 دقائق تانيين بالليل نقرا ربعين كمان، ايه رايكم؟ تصلي ركعتين قيام بنفس الختمه يعني، عادي ممكن تختم وانت ماسك المصحف بره الصلاه، وممكن نفس الختمه تكملها، مفيش مشاكل، الدنيا بسيطه يعني، تكمل وانت في الصلاه. قيام ليل بقى ركعتين، ركعتين وركعه وتر بس كده، عايزين نحافظ على دول، ايه رايكم؟ طبعا اللي يقدر يزود او هو متعود انه يزود الله اكبر يزود، لكن احنا بنتكلم واحد لسه عاوز يبدا او عنده مشكله التقطع، ممكن ساعات يجي مره كده ما شاء الله يقف ساعتين يصلي وبعد كده شهرين ما بيصليش، لا احنا مش عايزين كده، احنا عايزين صله بالله يعني، مش مساله ايه سخونيه وخلاص، احنا مش عايزين نبقى واعطى قرين واجد زي ما اتفقنا عنوان اللقاء، لا. فاذا تعالى 10 دقائق، انت مثلا قرات اول ربعين الصبح، تعالى بالليل كده هنصلي ركعتين قيام، افتح المصحف لو انت مش حافظ مفيش مشاكل، او حتى لو خايف تتلخبط او حاجه خلي المصحف معاك. ودلوقتي بقى الدنيا سهله، موبايل بس طبعا افصل بقى النت والرسائل والكلام الفاضي ده، عشان انت هتقف بين ايدين ربنا، فيبقى معاك برضو المصحف اللي انت هتقرأ منه تكمل على الختمة بتاعتك، يبقى انت معاك ربعين بالنهار 10 دقائق وعشر دقائق ركعتين، ربع وتركع وربع وتركع، وصلي الوتر وما تنساش الدعاء اللي قلنا عليه ده، ممكن تقرأه في الوتر من الموبايل برضو لو انت مش حافظ مفيش مشاكل، واي دعاء تاني بقى انت نفسك فيه مفيش مشاكل خالص، شوف بقى انت بينك وبين ربنا انت حر بقى. طيب فتبقى انت كده استفدت ان انت ثبتت حاجتين بل ثلاثة، اولا ثبتنا ورد القرآني بالنهار، ثم شوف بقى ما هي الطاعة بتجيب طاعة زي ما السيئة بتجيب سيئة والعياذ بالله، الطاعة بتجيب طاعة، تقوم انت كمان كسبت ورد قيام ليل ركعتين، ايه المشكلة؟ ما انت كنت في رمضان ما شاء الله اللي كان بيصلي 8 ركعات واللي بيصلي 20 ركعة، فاذا عندنا يا عم ركعتين بس 10 دقائق بالليل يا جماعة، ان شاء الله بعد العشاء على طول عندك من العشاء لغاية الفجر، انت حر بقى كل واحد وظروفه يعني، ينفع تصلي العشاء وتبدأ مفيش مشاكل، مش لازم تنام وتصحى بعد كده لو ما قدرتش، لا عادي ممكن قبل ما تنام بعد العشاء لو انت خايف عشان ما تروحش عليك، فصلي على طول بعد العشاء ايا كان الوقت، هتصلي ربع وتركع وربع وتركع، ادي كده انت جبت ايه ورد قيام ليل وكملت، انت عارف كده تبقى قرأت نصف جزء كامل في اليوم. تعرف لو حافظت على القصه دي كل شهرين ما شاء الله انت معاك ختمه وانت مش وانت مستريح وانت اصلا ما عملتش حاجه، احنا قلنا اهو من شويه يبقى الورد ده اول يوم بيبقى عامل زي الجبل، بعد كده كنصف جبل، بعد كده كلا جبل، بعد كده مثل الغذاء الذي تتالم لفقده، ده انت تبقى لا يا جماعه انتوا هتضيعوا عليا، لا لا سلام عليكم مش عايز رغي كتير وغيبه ونميمه، سلام عليكم انا عندي ختمه مع نفسك طبعا ما تقولش لحد، ده بينك وبين ربنا يعني، بس يبقى الانسان عنده حرص وعنده محبه، هو رايح لحبيبه ورايح لربنا سبحانه وتعالى. فيا جماعه يعني معاك اهو دلوقتي عندنا ادوات، عندنا موبايلات، عندنا كل حاجه ميسره، لكن عايزين صدق مع ربنا عز وجل، تبقى انت الحمد لله كل شهرين كده كل شهرين معاك ختمه وانت بدون اي حاجه. التدرج والله ممكن بعد كده، بعد كده حسيت ان الموضوع ده بقى سهل جدا الحمد لله، ما بقتش حاسس بيه وتعودت عليه خلاص، ايه رايك بعد كده بقى ربنا هيعينك بقى، خد بالك زي ما الشياطين والعياذ بالله كل ما الانسان بيسمع كلامهم بيوقعوه في معاصي تانية، يعني هو كان عايز بس يعمل معصيه مثلا الف مثلا، لا هو بعد شويه يفتح عليه معصيه به وجيم ودال وهه وحاجات اصلا ما كانش بيفكر فيها. فسبحان الله الطاعه يا جماعه من بركاتها بقى ان الملائكه اللي هتعينك باذن الله، انت في الاول اهو انا بس هعمل كذا، طيب بعد شويه تقول طب والله طب ما انا ممكن اصوم يوم برضه، طب ما انا ممكن اسبح، طب ما انا ممكن احضر مجلس علم، عارف الطاعه بتجيب طاعه. فسبحان الله بعد شويه تدرج لو انت حافظت على مساله العشر دقائق بالنهار وعشر دقائق بالليل، خلاص بعد شويه شهر شهرين ثلاثه بقت الموضوع ده بالنسبه لك ثابت، ايه رايك تزود بدل ما هم 10 دقائق خليهم ربع ساعه، خليهم نص ساعه، ايا كان، وتبدا بالطريقه دي تتدرج، كنت بتختم ختمتين كل شهر تبقى مثلا لا هنخليها ختمه كل شهر، نخليهم مثلا ثلث ساعه بالنهار وثلث ساعه بالليل، او كل واحد يعني طبعا دي يا جماعه مش قواعد يعني لازم تلتزم بيها، لا ده على سبيل المثال كل واحد فينا يشوف، هو واحد مثلا ممكن يقول لك والله انا بالنهار بالنسبه لي صعب بس بالليل ممكن احسن او العكس، خلاص كل واحد ظروفه، دي مش قواعد شرعيه لكن هنتكلم ان التدرج هو القاعده الشرعيه، انما ازاي تتدرج انا بديك بس مثال يعني بنفكر مع بعض، لكن انت شوف اللي يناسبك اكتر عادي يعني، المهم دي فكره عمليه تقدر تعملها بكل سهوله، 10 دقائق الصبح 10 دقائق بالليل، وتبقى فيها قيام ويبقى فيها الورد الثالث اللي هتثبته الدعاء، صلاه الوتر بعد ما صليت ركعتين هتقوم بقى تدعي برضو بينك وبين ربنا دعاء جميل خاشع سواء بالادعيه اللي احنا بنحفظها زي اللي حفظناها مع بعض ده، او اي دعاء ثبت عن النبي عليه الصلاه والسلام، او اي دعاء انت بقى بينك وبين ربنا حتى لو مش بتعرف تقول باللغه العربيه عادي. ربنا رب كل الاصوات واللغات، قول اللي نفسك فيه، ادعي، عيط له، قول له يا رب انا مش عارف اسيب المعصيه دي، يا رب انا مش عارف اعمل كذا، يا رب انا نفسي في كذا، ادعي ربنا واسجد. ما انت هيبقى عندك ورد قيام ورد، وكل ده 10 دقائق وربع ساعه وبالراحه خالص، لغايه اما بعد كده نزود اكتر، يبقوا جزئين، يبقوا لغايه اما بص بقى لما ربنا بيفتح على العبد انسى، تلاقي بعد كده ما شاء الله ناس ربنا عز وجل بيديها. يبقى اول خطوه التوكل، تاني خطوه التدرج، تالت خطوه تفهم. يعني ايه تفهم؟ دي جميله قوي، لما تفهم انت بتقول ايه تفرق معاك قوي. لذلك احنا بنحاول نعمل مثلا الرسائل القرانيه دي في رمضان الحمد لله اللي فات على اكاديميه مجالس القران، كان في كل يوم تعليق على بعض الصور، فانت ممكن ترجع تسمع الحاجات زي كده، كل سوره في القران هتلاقي هتاخد عنها فكره. مثلا خلي معاك كتاب زي المختصر في تفسير القران، مهم جدا. خطوه التفهم دي هتخليك يعني تحب الورد ده والقيام، هتبقى في عالم تاني، ما انت فاهم بقى بتقول ايه، انت مش عمال تقرا كده وخلاص، لا تبقى انت بتقول واعطى قليلا واكدى، فتبدا ياه ده واحد مشي شويه في طريق ربنا، واول ما قابلته فتنه سابها واكدى، زي الراجل اللي قابلته صخره كده وبيحفر فما رضاش يكمل، فيا ترى انا ايه الفتن اللي في حياتي اللي وقفتني، وهكذا. فاهم هو بيقول ايه؟ فالتفاهم ده مهم جدا. يبقى معاك تفسير مختصر زي المختصر في تفسير القران مثلا، عندك بقى مجالس زي اللي احنا بنتعاون فيها دي مع بعض، وعندك مجالس مثلا بسيطه زي بتاعت الشيخ احمد السيد ربنا يبارك فيه، جميله، مقاصد القران وغيره، حاجات جميله على القناه بتاعته، برامج مفيده جدا زي البناء المنهجي وغيره. المهم تتفهم، تفهم انت بتقول ايه. الشيخ احمد عبد المنعم، الدكتور احمد عبد المنعم ما شاء الله ليه مجالس قران عظيمه، هتلاقيها تحاول انك انت تفهم القران في تطبيق ابلكيشن، يا ريت كلنا ننزله يا جماعه التليفونات بتاعتنا، اسمه وحي. وحي ده عباره عن ايه؟ هو منزل لك التفسير بتاع المختصر اللي انا بقول عليه ده في صوره ابلكيشن، تطبيق، فتبقى بتقرا الايه وفاهم معناها، بتقرا الايه وتفسير مختصر جدا، فده حلو، دي حاجات برضو عشان التفهم. طيب رابع خطوه تصبر، احنا قلنا توكل، تدرج، تفهم، اربعه ايه؟ تصبر. مهمه دي جدا، لازم تصبر. شوف ثابت البناني كان بيقول ايه؟ كابدت قيام الليل سنه وتنعمت به 20 سنه. سنه كامله يا ترى، ماليش نفس، خد بالك ما انت مش هتحس بحلاوه الايمان دي على طول، في اختبارات، خد بالك والله الشيطان بص هيحاول يفتح عليك ابواب المعاصي وابواب، ويحسسك ان الطاعه ملهاش طعم، ومش قادر يا رب، مش قادر افتح المصحف، ومش قادر، والموضوع تقيل على قلبي، وافكر مليون مره اعمل المعصيه دي ولا بلاش. الشيطان مش هيسيبك، لازم تعرف ده، لازم تعرف دي كويس جدا. فلازم تصبر، اصبر، اثبت. ودي اللي بيقع عندها ناس كتير قوي، دي رقم اربعه، دي بالذات هي دي بقى المحك. ناس كتير جدا تيجي عند التصبر، هو يسخن يوم يومين، زي ما احنا بنقول في رمضان ناس كتير دخلت المسجد، ناس كتير عملت خير، وناس بعد كده خلاص الدنيا نرجع بقى للدنيا. فمين بيصبر يا جماعه بعد كده؟ هو ده بقى خطوه التصبر دي مهمه جدا، فمحتاجين ان احنا نكابد انفسنا عشان ربنا يكرمنا يا جماعه. ومن كرم ربنا ان هو مش هيسيبك، والله ما هيسيبك، لما انت تتصبر وتلاقي نفسك بتشتهي المعصيه يعني بطريقه غريبه جدا، بس تتركها لله سبحانه وتعالى مره مرتين ثلاثه اربعه، بعد ربنا هيفتح عليك، ربنا مش هيسيبك، ربنا عارف انت بتتعب وبتعاني ازاي، مالكش نفس وبتقوم وتفتح المصحف وتتوضى وهقرا وهصلي وهسبح وهعمل، بس قلنا بالتدرج زي ما اتفقنا. سبحان الله التصبر ده مش بيروح سودا عند ربنا، مش بيروح، ولا والله محسوب عند ربنا. تنتقل بعد كده للخطوه الاخيره اللي هي التنعم بقى، بعد التصبر التنعم، يا بختك بقى. احنا قلنا اهو من شويه كابدت قيام الليل سنه، قاعد يجاهد نفسه في قيام الليل دي سنه كامله ومش حاسس بحلاوه، ويقوم فين يا جماعه الحلاوه اللي بيقولوا عليه دي؟ اي كلام ولا ايه؟ لا، اليقين بقى، تنعمت بيه 20 سنه، بعد كده خلاص ده بقى نور صدري وربيع قلبي وجلاء حزني، زي ما كل الحاجات دي خلاص بقى، هو انا اصلا انا عايز الدنيا عشان ربنا، مش انا عايز اعيش في الدنيا اليومين دول عشان اعبد ربنا اصلا، وان انا حتى لما هبدا بقى استحضر نوايا وانا بعامل الناس او انا بعمل اي حاجه في الدنيا كلها تبقى ايه؟ قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. قال مسلم بن يسار: ما تلذذ المتلذذون بمثل الخلوه بمناجاه الله عز وجل. قال ابو سليمان: اهل الليل في ليلهم، ناس بتاعت قيام الليل، ألذ من اهل اللهو في لهوهم. شوف العمال بقى يعمل معاصي ده وفاكر ان هو خارب الدنيا بقى، وخارج مع دي ورايح هنا وجاي من هنا، سبحان الله، فاكر ان هي دي الدنيا، وتعالوا نخرج ما اعرفش نروح فين ونيجي منين ونقعد بقى نختاب في الناس ونعمل سبحان الله. الناس دي بقى عايشه في عالم تاني خالص. اهل الليل بقى اهل قيام الليل اللي بداوا يصلوا الى هذا التنعم بالله اسعد لحظات حياته. خد بالك ده احنا كلنا في الدنيا دي دار النكد، فما بالك لما يشوف بقى ملك الموت وهو نازل يقول له ابشر وانت من اهل الجنه وربنا راضي عنك فادخلي في عبادي وادخلي جنتي، والله ذلك الفوز العظيم. خلاص ذلك الفوز العظيم، ده الانسان نجح في الحياه، عارف هو جه ليه وراح منين. وكلنا خلاص، هي يا جماعه احنا قرينا القران في رمضان وشفتوا كم الايات اللي في القران اللي بتتكلم عن حقاره الدنيا وان هي الدنيا دي ما تستاهلش ولهو ولعب. فسبحان الله مهمه جدا بقى اخر خطوه التنعم. مشكلتنا ان ناس كتيره لا هو عايز يتنعم، اما لقاش حلاوه الايمان من الاول يمشي. لا يا ابني دي في الاخر، ده بيجي بعدين، توكل الاول وتدرج وتفهم وتصبر وتنعم. انت عبد لله مش عبد لحلاوه الطاعه او غيره، لا انت بتعبد ربنا. والله لقيت حلاوه العباده ماشي، ما لقيتش انت عبد لله. لكن من كرم ربنا ان هو سيذيقك هذا النعيم في الدنيا قبل الاخره، بس مهم تمشي على هدي النبي عليه الصلاه والسلام. مش كده بنقول تتوكل على الله وتتدرج وتتفهم، تحاول انك تتعلم، عشان التنعم معظمه بيجي بسبب التنعم بعد كده، بسبب التفهم يعني، تفهم انت بتقول ايه. حتى الافكار ليها معاني، عندنا كتاب زي مثلا معاني الافكار بتاع الشيخ محمد صالح المنجد، بيقول لك مثلا الافكار اللي انت بتقولها دي معناها ايه، ده اللي بيسبب التنعم بعد كده. انما اقعد اقول كلام انا مش فاهمه ليه. فاذا تصبر وتنعم، فدي خطوات خمسه ممكن نسميها يعني خماسيه الثبات على الاوراد. والنهارده ركزنا اكتر يمكن على مساله القران، لكن لان ده اهم حاجه، ده المنطلق. لان انت لما تقرا القران ده باب ربيع القلب بقى، يتفتح عليك كل ابواب الخير بعد كده، وينصرف عنك كل ابواب الشر باذن الله. وزي ما بنقول المعاصي اللي كنت انت حاسس ان مش هتعرف تطلع، لا بتطلع بفضل الله، بفضل الله وحده سبحانه وتعالى. فمش حابب اطول عليكم اكتر من كده، جزاكم الله كل خير. نختم بقصه الامام البخاري رحمه الله عليه. مره كان خارج البخاري، صاحب صحيح البخاري، صح كتاب بعد كتاب الله عز وجل، كتاب سنه النبي عليه الصلاه والسلام الصحيحه. الامام البخاري مره كانوا مسافرين او حاجه، رايحين هو وبعض معارفه او اصحابه، رايحين طبعا كان حياته كلها يروح يسمع حديث هنا ويقابل الشيخ ده ويكتب وهكذا. فسبحان الله راحوا يصلوا الظهر في مكان زي ما تقول فيه اشجار وفيه غابات وحاجات زي كده. صلوا الظهر، وبعد الصلاه قام يصلي، هو خد جنب كده يصلي نوافل ويصلي سنن، ما هو ده انسان بقى وصل لمرحله التنعم. فسبحان الله وهو بيصلي بعد شويه، بعد فتره خلص الصلاه وجه رجع لاصحابه، قال لهم يا جماعه انا حاسس ان في حاجه كده في قدمي او في حاجه مش طبيعيه. فكشف كده عن ساقه، فلقوا ان في سبحان الله ما يقرب من 17 لسعه من لسعات الزنبور. انت عارف الزنبور ده حاجه كده اللي هي الدبور او النحله الغليظه. فسبحان الله لقوا كانه مقروص يعني، في نحله او دبور قرصه 17 مره، حاجه شبه كده يعني في رجله، قرص كتير جدا جدا. فبيقول لهم ايوه انا حسيت ان في حاجه. فسبحان الله كشف رجله، فواحد بيقول له طب انت ما طلعتش ليه من الصلاه؟ يعني الزنبور ده ولا الدبور ده ماسكك يعني مبهدلك، فانت ازاي استحملت؟ قال لهم والله كنت في سوره كرهت ان اقطعها. اصلا يا جماعه انتوا مش عارفين انا كان في سوره بحبها قوي وانا بقرا، وهو بيقرا سنه الظهر يعني مش حتى قيام الليل ولا حاجه. فسبحان الله بيقول لهم ازاي اطلع انا يعني حسيت فيها في حاجه مش مظبوطه، صحيح في رجلي في حاجه بتلسع، في حاجه بتعمل، في حاجه بتورس، لكن انتوا مش عارفين انا كنت في سوره فكرهت ان اقطعها. اهو بقى الانسان اللي بيصل الى مراحل التنعم خلاص كرم ربنا عز وجل. فنسال الله عز وجل ان يرزقنا هذه المعاني وان يفتح علينا وعليكم يا رب العالمين، وان يرزقنا الثبات حتى نمات. وان شاء الله تكون لنا لقاءات اخرى، محتاجين ان احنا نستمر على الثبات حتى نمات، ونتناول الموضوع الثبات ده ليه جوانب كثيره. النهارده تناولنا هذه الخماسيه الثبات على الاوراد خاصه ورد القران. يا ريت الدرس النهارده عملي زي ما انتم شفتوا، يعني قلنا حاجات عملي كتير، فحاول انت يعني تختار ما يناسبك. ونسأل الله عز وجل ان يفتح علينا وعليكم، وجزاكم الله كل خير. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، استغفرك ونتوب اليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.